السلم، جواز السلم بالذهب والفضة في مع غيرها من الأصناف، جواز السلم انك مثلا تشتري بالدينار والدرهم بالذهب او الورق، تشتري ايش؟ سلم، تتعامل بعقد السلم كما فصلناه قبل ذلك، التمر او غير التمر الموصوف في الذمة بعد 3 أشهر تعطيه مقدما وتأخذ المهم يجوز السلم فيهما. فقالوا اذا العلة قاصرة، العلة قاصرة على الذهب والفضة. جاء الخراسانيين او الخراسانيون من علماء المذهب وقالوا لان العلة القاصرة ثمرتها تظهر في الفلوس غير الذهب والفضة. لو بشتري اشتري، خلينا في الزمن الاول الزمن الجميل، كانوا اذا ارادوا اشتراء الثوب كيف يشترون الثوب؟ يقول هذا بدينار، دينار ايش؟ ذهب، يعطي الذهب ويشتري الثوب. يشتري الطعام يقول بالورق 3 دراهم، دراهم ايش؟ فضة. يبقى التعامل في البيع والشراء الاثمان للاشياء كانت ايه؟ طيب جاءت جلود، واحد كتب على الجلد 15 جنيه، جلدة فيها 15 جنيه، وبيشتري وراج بين الناس، هذا معنى الفلوس الرائجة، راج بين الناس ان 15 جنيه على الجلد ب15 جنيه يشتري بها الطعام والشراب، فاصبحت ايش؟ الجلدة 15 جنيه اصبحت ايش؟ ثمنا. هذه فلوس رائجة. يعني ايش رائجة؟ يعني راجت بين الناس وتعامل وشاعت وعلم انها ثمن للاشياء. في خراسان الفلوس، هذه الفلوس سكة مسكوكة، هذه الفلوس راجت في خراسان، فلما راجت في خراسان وجدوها اثمانا لايش؟ للاشياء. فعلماء خراسان نظروا، لان العالم غير متحجر كما يصفه الكثير الذين يقولون يقوقعون انفسهم في الحيض والنفاس وغيرها، ظلم والله من قال ذلك عليه، فهم لا يقوقعون انفسهم، فنظروا فوجدوا الفلوس هذه رائجة، وهم عندهم ان الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار حرام لانه ذهب او فضة. طب الفلوس اللي راجت هذه ليست من الذهب ولا من الفضة، اما ان يقول بانها لو كانت العلة غالب الثمنية قاصرة على الذهب والفضة فليعطي فلسا بايش؟ ب10، ويأخذ فلوسا 5 ب7، صحيح ولا لا؟ لما؟ لان ما في ربا هنا، لا يقع، ليست فيها العلة، ما في ربا. فهم علماء خراسان نظروا فقالوا نحن لا نفرق بين المتماثلين، الذهب والفضة كانت ثمنا للاشياء، والفلوس الان اصبحت ثمنا نعم قامت مقام الذهب والفضة فاصبحت ثمنا للاشياء، فاذا صارت ثمن الاشياء فقد قامت مقام الذهب والفضة، فمن باب الوجوب هنا الحاق المتماثل بمثيله، فالحاق الفلوس بالذهب والفضة. فلذلك انا اقول كلام الخراسانيين هو الكلام الصحيح السديد في المذهب، وان كان شاذا قال النووي هذا شذوذ ورفض هذا القول، وصاحب التنبيه في شرح التنبيه قال وهو قول مردود على استحياء ما قال شاذا، والحق ان هذا هو القول القوي الذي لابد ان يؤخذ به، لان الوصف بالثمنية لا غالب الثمنية وصف مناسب، هو الوصف المناسب الذي يعلق عليه الحكم. ولكن النووي لما قيل له على الفلوس قال لو راجت الفلوس الى يوم الناس هذا وما اشترى الناس بالدرهم ولا الدينار بل اشترى بالفلوس الرائجة فاننا نقول لا ربا فيها. وهذا الذي جر بعض علماء المتأخرين الذين يتكلمون في هذا الباب ويقولون بان هذه الاموال جنيه بجنيهين ليس فيها ثمة شيء، ودرهم بدرهمين ما فيها شيء، دولار بدولارين ما فيها شيء، فهذا سيجرنا الى ان نقول ان هذه الفلوس وهذه العملات لا يقع فيها ايش؟ الربا. لما؟ لان العلة قاصرة وهي غالب الثمنية ولا تكون الا في الذهب والفضة. فهذا الذي جر كثير من المعاصرين ويقول لا يقع الربا في ذلك، وجره اكثر ان نقول من فساد هذا القول ان قلنا به لا زكاة في ايش؟ تفهمين ولا لا؟ لا زكاة في ايش؟ لا في الجنيه ولا في الدولار ولا في شيء. طب سامحوني توافقون؟ لا لا توافقون على التقعيد انه يستلزم من قولنا بان العلة قاصرة يبقى لا زكاة في الجنيه ولا الدولار، توافقون؟ توافقون على التقعيد؟ توافقون؟ طب وجهوا كيف يكون ذلك، وجهوا. انا هسامحك 3 مرات بعد كده مفيش، هات اتفضل. انت بتجيب عني لكن انا اريد توجيه ما قلته الان. لو ايش؟ كيف فسر هذا؟ احسنت. لا هو نعم نقول ان العلة كلها واقفة على ايش؟